وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضية. وقضي بأخذ المدين الوثيقة وتقطيعها، يعني أن الوثيقة الدين إذا قضى المدين الدين حقه أن يأخذها ويقطعها حتى لا يظن أنها لم تقضى. نعم. لا صداق، لا صداق. أما بالنسبة لوثيقة الصداق، إذا كان الصداق مؤجلا كان الزوج وثق عليه، فإذا قضى المرأة الصداقة لا يأخذ وثيقتها، لا يحتاج إلى ذلك. القرائن التي تدل على قضائه. ولربها ردها إن ادعى سقوطها. ولربها ردها إن ادعى سقوطها، إن ادعى سقوطها. لرب الوثيقة أن يردها إن ادعى أنها سقطت، معناها الإنسان الذي كانت عنده الوثيقة وادعى أنها سقطت عليه، دعا أنها سقطت عليه، له أن يستردها. ولربها ردها إن ادعى سقوطها، ولرب الوثيقة استردادها إن ادعى أنها سقطت عليه. ولراهن بيده رهنه بدفع الدين، يعني أنها مثلا لو أنها لأنها يمكن أن تكون مثلا لو أنها استلمها، لماذا؟ لأنها لو استلمها المدين لكان ذلك دلالة على أن هو قضى الدين. ولهذا إذا ادعى ربها، رب الوثيقة والدائن، أنها سقطت عليه، له أن يستردها إذا دلت القرائن على ذلك. كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها، ولراهن بيده رهنه بدفع الدين. نعم. ولراهن، وقضي لراهن بيده رهنه بدفع الدين. الراهن الذي وجدنا رهنه بيده، معناها الرهن الذي رهنه لزيد وجدناه بيده وهو كان عند زيد المرهون له، المرتهن زيد المرتهن، وعمر الراهن، عمر وجدنا بيده الرهن بعد أن كان بيد زيد، هذا يدل على أن عمر قضى الدين، وبالتالي يقضى له بأنه دفع الدين الذي عليه لو وجدنا بيده الرهن. كوثيقة، كبراءة، كبراءة كوثيقة كمين؟ زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها. نعم. كوثيقة زعم ربها سقوطها، كبراءة، كبراءة المدين من وثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها، والشاهد عليها لا يشهد إلا بحضورها، حكم جديد. ولم يشهد شاهدها إلا بها، معناها الوثيقة لا يشهد شاهد الشاهد عليها إلا إلى حضرة الوثيقة. باب المجنون محجور للإفاقة، للإفاقة. نعم. هنا سيتكلم في هذا الباب عن الحجر، والحجر يكون للمفلس الذي أحاط دينه بماله، وهذا تكلمنا عنه، عقد له بابا خاصا به، ويكون للصبي، ويكون للسفيه، ويكون للمجنون، ويكون للعبد، ويكون للمرأة، وهذا الذي سيتكلم عنه في هذا الباب. والأصل فيه من القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء باثنين وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طيبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكذلك من نفس السورة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ومن نفس السورة أيضا قل الله يفتيكم فيهن قل الله يستثنونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يستثنونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعانتكم إن الله عزيز حكيم إن الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند الشيخين قال أردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني وأردت عليه يوم الخندق فأشاسني حديث متفق عليه وللبيهقي من حديث ابن خزيمة في صحيحه ولم يرني بلغت وكذلك حديث عطية العوفي عند الأربعة صححه ابن حبان والحاكم قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي الحديث أخرجه الأربعة صححه ابن حبان والحاكم قال على شرط الشيخين وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم قال ليس لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي رواية ليس للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إذن هذه الأحاديث تدل على أن الصبية والمرأة يحجر عليهما والسفيه كذلك يحجر عليه العبد نعم المجنون محجور للإفاقة محجور للإفاقة طبعا لأنهم لا يستطيع لأنهم زائر العقل فلا يمكنه أن يدبر مصالحه والصبي قاصر العقل والسفيه مبذر في المال والعبد رقيق لا يملك التصرف والمرأة قاصرة في التصرف كذلك نعم والصبي لبلوغه المجنون محجور للإفاقة. المجنون محجور للإفاقة معناها المجنون يحجر عليه إلى أن يفيق، يعني يفيق معناها إلى أن يذهب جنون، سواء كان مبرسما أو مجنونا بالكلية. المبرسم هذا الذي يتابه الجنون مرة ويرفع عنه مرة. والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات. والصبي لبلوغه، والبلوغ وأعطى علامات البلوغ، الصبي حجر عليه لبلوغه، والبلوغ قال بأنه إذا قلنا في السنوات أن بلوغ الصبي بثمان عشرة سنة، وإذا قلنا بعلامات أخرى بالإنبات، إنبات الشعر، إنبات شعر العانة، وكذلك بالمني، وبالنسبة للمرأة بالحيض وبالحمل إضافة إلى ما ذكر. نعم. وهل إلا في حق الله تعالى تردد. تردد. وهل إلا في حق الله تعالى تردد. وهل بالنسبة لهذه العلامات تعتبر في حق العباد لكنها لا تعتبر في حق الله، مثلا الإنبات، عن الإنبات خاصة قراء الفقرة. المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات. حلم، الحلم معناها المني، يعني يحتلم. أيوة. وهل إلا في حق الله تعالى أو الإنبات. الإنبات هل الإنبات يكون علامة للبلوغ في حق العباد خاصة ولا يكون علامة للبلوغ في حق الله؟ على قول أنه يكون علامة في على الولوغ في حقوق العباد لا في حق الله. القول الثاني أنه يكون علامة للبلوغ المطلق. صدق إن لم يرب. وصدق إن لم يرب، يصدق الصبي في أنه بلغ إذا لم يرب، إذا لم يشك، إذا لم يكون هناك شك، إذا لم ينتاب، إذا لم ينتب شك في صدق كلامي، إذا لم يشك في صدق كلامي. نعم. وللولي رد تصرف مميز. وللولي رد تصرف مميز. الولي يجوز، الولي سواء كان أبا أو وصيا أو مقدما من طرف الحاكم أو القاضي، له أن يرد تصرف المميز، المميز الذي يتصرف كبيع أو شراء أو نحو ذلك، له أن يرد تصرفه. نعم. وله إن رشد، وله إن رشد، وله اللي هو المميز إن رشد أن يرد تصرف نفسه، وله أن يرد تصرف نفسه إن رشد، تصرف نفسه الماضي قبل الرشد، قبل بلوغ الرشد. ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع. نعم. ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع. ولو حنث بعد بلوغه، ولو كان الرد في شيء حلف فيه على يمين، مثلا ولو كان حلف بالعتق مثلا قبل الرشد، ثم بعد الرشد له أن يرد هذا، أن يرد له أن يرد هذا الذي حنث فيه، مثلا هذا العتق له أن يرده. ومعناها إذا كان حلف على شيء وحنث قبل الرشد له أن يرده بعد الرشد، له أن ينقض ذلك بعد الرشد. ولو وقع الموقع، ولو كان ذلك كذلك تصرفه سدادا، وقع الموقع معناها ولو كان سدادا، ولو كان تصرفه سدادا فله أن يرده بعد الرشد. وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه. وضمن ما أفسد بالنسبة للصبي والمجنون، هؤلاء كلهم محجور عليهم، يضمنون ما أفسدوا، مجنون يضمن ما أتلف، الصبي يضمن ما أتلف، لأن تعلق ما أتلف به من باب الخطاب الوضعي إلى من باب الخطاب التكليفي. إن لم يؤمن عليه، إلا إذا أمن عليه لا يضمنه، لأن الأمانة ليست مضمن. وصحت وصيته، وصحت وصيته، تصح وصية الصبي، تصح وصية الصفي السفيه كالسفيه صحة وصية من أي وصية بثلث من ماله بعد الموت أو يوصي بشيء معين، فهذا يصح، يصح تصح وصية الصبي وتصح وصية السفيه، لأن السفيه إنما منع من التصرف المالي من التصرف المالي غير الرشيد. لم يخلط الصبي، أنا الصبي إذا كان كلامه ما زال يخلط في الكلام ويخلط، أنا كلامه لا يميز، لا يمكن أن يوصي، لأننا لا ندري حقيقة ما أصابه. إذا حفظ ماله الأب بعده، نعم، هذا بالنسبة للحجر يمتد إلى متى؟ الحجر يمتد إلى حفظ مال للأب بعده، بعد البلوغ، معناها أن الحجر يظل الولد محجورا عليه إلى أن يكون قادر على حفظ مال أبيه بعد البلوغ. معناها الابن مثلا اللي عنده أب حجر عليه أبوه إلى أن يصبح قادرا على حفظ المال بعد البلوغ. إلى حفظ مال الأب بعده وفك وصي ومقدم إلا كذلك، وفك وصي وإلى أن يفك الوصي عنه الحجر، وإلى أن يفك مقدم القاضي عن الحجر، مثلا يظل الحجر عليه إلى أن يفك عن الوصي. إذا كان الحجر عليه من الأب قلنا إلى أن يكون قادرا على حفظ المال بعد البلوغ، إذا كان الحجر عليه من الوصي لا يفك الوصي عن الحجر وصي الأب، وإذا كان الحجر عليه من مقدم القاضي إلى أن يفك أيضا مقدم القاضي عن الحجر. إلا كدرهم من لعيشه، ما بالنسبة لما كدرهم من لعيشه فهذا يحجر عليه فيه، هذا استثناء من الحجر، لا يحجر عليه في كدرهم من لعيشه، يشتري بكدرهم من لعيشه ويبيع. لا طلاقه معناها لا يحجر عليه فيما لم يكن متعلقا بالمال كالحقوق الخاصة كطلاق، طلاق لا يحجر عليه. واستلحاق نسب ونفيه، كذلك لا يحجر عليه في استلحاق نسب، فإن يستلحق نسب شخص معين يقول هذا ابني، يقر بشخص معين ويستلحقه ويقول ابن لي، أو نفيه أو ينفي شخصا معين ويقول إنه ليس ابنه، لا يحجر عليه في ذلك. وعتق مستولدته كذلك، المستولدة معناها أم ولده التي ولدت منه، أمته التي ولدت منه، أيضا لا يحجر عليه في عتقها. وقصاص ونفيه كذلك لا يحجر عليه في القصاص ولا في نفيه، معناها ولا في إسقاط الدية، في القصاص إلى غير دية. وإقرار بعقوبة كذلك لا يحجر عليه في الإقرار بالعقوبة، له أن يقر بعقوبة تتعلق به هو. وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لابن القاسم، وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لابن القاسم، معناها السفيه تصرفه قبل الحجر عليه، هذا الشخص اللي بدر منه سفهه، تصرفه قبل أن يحجر عليه هذا هل الإجازة معناها ما فعله فيه يجاز ويمضي عند مالك لابن القاسم؟ قاسم قال إنه لا يجاز. وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده. وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده. عليهما على القولين العكس في تصرفه إذا رشد بعده. معناها إذا رشد بعد السفه فإذا كان تصرفه وعلى القول بأن تصرفه قبل الحجر عليه يجاز فلا يرد شيء من تصرفه، وعلى القول بأن تصرفه قبل الحجر عليه لا يجاز يرد تصرفه بعد الرشد، له أن يرد تصرفه بعد الرشد. إذا رشد بعده وزيد في الأمور، إذا رشد بعد الحجر، نعم بعد الحجر والسفه، نعم وزيد في الأنثى دخول زوج بها. أيوة، يزاد في الأنثى على ما تقدم في الذكر من رفع الحجر ومن الرشد، ويزاد في الأنثى دخول زوج بها، معناها أن يدخل الزوج بها، أن تتزوج أو يدخل زوجها بها. وشهادة العدول على صلاح حالها. وشهادة العدول على صلاح حالها، وأن يشهد العدول على أنها صالحة الحال. ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح. ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح، معناها لو جدد أبوها حجرا عليها بعد أن رشدت فإنها لا بد أيضا من شهادة العدول على صلاح حالها. وللأب ترشيدها قبل دخولها في الوصية. وللأب ترشيدها قبل دخولها، للأبي أن يرشدها قبل دخولها على زوج، قبل دخول الزوج بها. للأبي أن يرشدها قبل دخولها، قبل دخول الزوج بها. نعم، قبل دخولها على زوج، أي دخول الزوج بها. نعم. كالوصي. كذلك الوصي له أن يرشدها قبل دخول الزوج بها. وصي الأبي. ولو لم يعرف رشدها. للأبي أن يرشدها ولو لم يعرف رشدها قبل دخول الزوج بها. وللوصي أن يرشدها ولو لم يعرف رشدها قبل دخول زوج بها. وفي مقدم القاضي خلاف. وأما بالنسبة لمقدم القاضي، شخص لا يقدم القاضي وصيا على امرأة معينة، فاختلف فيه يحق له أن يرشدها قبل دخول زوج بها أو لا يحق له ذلك. والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم. سيعد لك الأولياء. من هم الأولياء؟ الأولياء أولا الأب، الولي الذي يكون وصيا حاجرا، أولا الأب، أولهم الأب. نعم، والولي الأب وله البيع مطلقا. وله البيع مطلقا معناها له أن يبيع أموال أبنائه مطلقا. وإن لم يذكر سبب البيع، هو أن يتصرف في أموال أبنائه بالبيع والشراء وإن لم يذكر سبب ذلك بما يراه هو مصلحة. ثم وصيه ثم الذي يليه وصي الأب، هو أن يتصرف أيضا في أموال الموصى عليه. وإن بعد وهلك الأبي. ثم وصيه. وإن بعد وهلك الأبي أو إلا الربع. وإن بعد ثم وصيه وإن بعد. أيوة. وهلك وإن بعد إن بعد إن بعد إن بعد نسبا من أبناء الأبي. أيوة. وهلك الربع وهلك الأبي. وهل هو كالأبي في أنه يجوز له أن يبيع ويشتري ويتصرف ولو لم يبين السبب؟ أو إلا الربع أو هو كالأبي إلا في مسألة واحدة، هو الدار الربوع الدور والعقار لا بد أن يبين السبب بيعه. في بيان السبب خلاف. قول الأول عنه أنه كالأبي مطلقا، قول الثاني أنه كالأبي في غير العقال، العقال لا بد أن يبين السبب بغيه وشرعه. وليس له هبة للثواب، وليس له هبة للثواب، معناها ليس للوصي أن يهب هبة ثوابه، أن يأخذ شيئا من مال الموصى عليهم ويبيعه، يعطيه، يريد هبة ثوابه. يعطيه هبة ثواب معناها أن تعطي مالا لزيد يعطيك مالا. ثم حاكم، ثم بعد الوصي حاكم قاضي، يكون هو الوصي، يكون هو ولي يتامى. نعم. وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه. هو بالنسبة للقاضي لا يبيع أموال الذين تولى الوصاية عليهم، تولى الوكالة عليهم من الأيتام، لا يبيع أموالهم إلا بشروط سيذكرها لك. أيوة، قل. بثبوت يتمه، أولا لا بد أن يثبت أن هذا يتيم، أن هذا الذي سيبيع ماله، أن هؤلاء الذين سيبيعوا مالهم أيتام. وإهماله، وأنه مهمل، سبيهم مهمل. وملكه لما بيع، وأنه يملك ما سيبيعه، أنه ملك لهذا اليتيم ما سيبيعه القاضي حاكم. وأنه الأولى، وأنه أولى بالبيع من غيره، أنه الأولى بالبيع من غيره، أن هذا الذي باع الحاكم أولى بالبيع من غيره. وحيازة الشهود له، وحيازة الشهود له، وأن ويحوز الشهود لذلك، يحوز القاضي الشهود لذلك، شهود لما فعل. والتسوق، والتسوق، وأن يتسوق بهذا المبيع ليس بيعه الأيتام، يتسوق به مثلا، يذهب إلى الأسواق، يعرضه في الأسواق ليقف على سعره. وعدم إلفاء زائد، وعدم إلفاء زائد، أيضا من شروط أيضا أن لا يشد زائدا على ما باع به، فلا يبيع بشيء وجد عليه وجد أكثر منه. والسداد في الثمن، والسداد في الثمن، أن يكون الثمن، وأن يكون ما باعه به هو الثمن المعروف الذي يعتبر ثمنا صحيحا، معناها السداد في الثمن يكون ثمنا مناسبا. وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان. أيوة، وهل لا بد أن يصرح بأسماء الشهود الذين شهدوا له على هذه الإجراءات، أو ليس يشترط ذلك، وإنما يكتفى بأن يكون حائزا للشهود فقط. لا حاضن، لا حاضن، الحاضن لا يكون وكيلا ولا وصيا على اليتيم. كجد، كجد، جد، جد إذا كان حاضنا لا يكون حضانة، لا لا لا لا لا حضانة لا تقتضي الوكالة، كان لا بد لها من عقد خاص، وصايا لا بد لها من عقد خاص. نعم. عمل بإمضاء اليسير، عمل بإمضاء اليسير، وعمل بإمضاء اليسير، وعمل بإمضاء اليسير، معناها إذا تصرف الحاضن تصرفا يسيرا في مال اليتيم يمضى، كان تصرفا خفيفا. وفي حده تردد، أو في حد اليسير تردد، اختلف في حده. وللولي ترك التشفع والقصاص، هو الولي سواء كان أبا أو وصيا أو مقدم قاضي أو قاضي، سواء كان أبا أو وصيا مقدم قاضي أو قاضيا، له أن يترك التشفع، التشفع معناه أخذ الشفعة، وله أن يترك أيضا له أن يترك التشفع، ماذا قال؟ ترك التشفع والقصاص، والقصاص، له أن يترك التشفع وأن يترك المطالبة بالقصاص. يسقطان ولا يعفو، إذا ترك التشفع، من إذا ترك المطالبة بالشفعة وترك المطالبة بالقصاص يسقطان، ولكن ليس له أن يعفو، ليس للولي أن يعفو عن دم، عن دم الأيتام، عن الدم الذي تحقق الأيتام. ومضى عتقه بعوض، ومضى عتقه بعوض، أما بالنسبة للولي يجوز له أن يعتق بعض عبيد الأيتام. وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ومضى عتقه. وللولي ترك التشفع والقصاص ولا يعفو ومضى عتقه. معناها الولي له أن يترك المطالبة بالشفعة يستحق يتيم اليتيم الذي ولي عليه أو يستحق المصى عليه عموما. إذا استحق الشفعة فإن له أن يترك المطالبة بها، للولي أن يترك المطالبة بها، لا يجب عليه أن يطالب بالشفعة، وكذلك له أن يترك المطالبة بالقصاص، وإذا تركهما يسقطان. ولا يعفو، وليس له أن يعفو عن عن عن عن, عن دم، ليس له أن يعفو عن عن الدم إذا ملكه اليتيم الذي في حجره، ملكه السفيه الذي في حجره. نعم. ومضى عتقه بعوض. ومضى عتقه بعوض. أما بالنسبة للعتق، عتق عبد الموصى عليه الذي هو تحت الحجر، هذا يمكن للولي أن يعتق عبده، عبد هذا الذي تحت ولايته. مضى عتقه بعوض، إذا عوض، إذا كان العتق بعوض معناها إذا عوض العبد معناها أخذ عوض عنه وأعتقه، بعوض معناها عوض عنه وأعتقه. كأبيه إن أيسر، كأبيه إن أيسر. كذلك الأب إذا كان موسرا له أن يعتق عبد ابنه، لأنه إذا كان موسرا يمكن أن يقضيه من ماله الخاص. وإنما يحكم في الرشد وضده. هنا سيتكلم لك عن الحاكم الذي يحكم في هذه الأمور المتعلقة بالرشد وضده وفي الحقوق المختلفة، سيتكلم لك عن من يحق له أن يحكم ويقضي فيها ويفصل في الخصام. نعم سيتكلم لك عنها. وإنما يحكم قال في الرشد، في الرشد معناها في الترشيد، معناها بأن زيدا أصبح رشيدا أو لم يعد رشيدا، وأن زيدا سفيها. وضده، وضده اللي هو السفه، يحكم بالسفه أو بالرشد. نعم. والوصية، والوصية وهو الذي يحكم بأن يثبت الوصية لفلان أو يقدم وصيا على أيتام فلان. والحبس المعقب، والحبس المعقب معناها الحبس الذي يتوارثه المحبس عليه، الحبس المعقب الذي يتوارثه المحبس عليه. نعم. وأمر الغائب اللي هو الوقف. وأمر الغائب، وأمر الغائب والحكم على الغائب الذي لم يحضر. في أمر الغائب. نعم. والنسب، والنسب والحكم بالنسب أو بنفيه. والولاء، والحكم بالولاء وعدمه. وحد الولاء مثلا اللي هو مثلا أن زيدا، أن زيدا مولا لفلان، فأنا عبد كان عبدا فأعتقه فلان فهو مولا له، ولايته لفلان أو نفيها عنه. نعم. وحد كذلك في الحدود، الحدود مثلا هو الذي يثبت أن فلانا عليه حد معين، عليه أن فلانا عليه حد معين. وقصاص، وقصاص وهو الذي يحكم أيضا في القصاص ويقيمه، يقيم القصاص. ومال يتيم، وفي مال اليتيم أيضا هو الذي يتصرف في مال اليتيم. القضاة، كله هذا إنما يحكم القضاة هي فاعل يحكم، إنما يحكم القضاة في هذه الأمور التي تكلم عنها. نعم. وإنما يباع عقاره لحاجة، وإنما يباع عقاره من كان تحت الوصاية وتحت الولاية وتحت الحجر يباع عقاره، وإنما يباع عقاره لحاجة لحاجة، يعني لا يباع إلا إذا احتاج إلى حاجة شديدة. نعم. أو غبطة. أو غبطة، ومعناها هناك فرصة نادرة لبيعه بثمن غالي، ثمن مفيد لليتيم. أو لكونه موظفا. أو لكونه موظفا، أو لكون العقار موظفا، معناها عليه غرامة فيباع حتى يشترى به عقار لا غرامة عليه. أو حصة. أو حصة، أو لكونه العقار عبارة عن شخص من عقار، عبارة عن جزء من عقار، عبارة عن شخص فيباع حتى يشترى به عقارا كاملا. أو قلت غلته. أو قلت غلته، وهو في مكان لا ينتج فيه كثيرا، غلته معناها مردوده قليل، وبالتالي يباع ليشترى به مكانا آخر غلته كثيرة. فيستبدل خلافه. فيستبدل خلافه، فيستبدل في هذه الحالات كلها بخلافه بغيره من الأمكنة من العقارات النافعة لليتيم. أو بين ذميين. أو كان بين ذميين، كان العقار الذي يملكه هذا اليتيم وهذا المصاع عليه عموما كان بين ذميين، فيباع لينقل، لأن جار السوء أو جيران سوء، لأن جار السوء محذر منه. أو جيران سوء أو لإرادة، أو جيران سوء، سواء كان بين ذميين أو جيران سوء عموما ولو كانوا مسلمين. أو لإرادة شريكه بيعا. أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له. أو لأن شريكه يريد البيع ولا مال له يشتري به ما يريد شريكه أن يبيعه، فلا بد أن يبيعه حينئذ إذا كان العقار لا ينقسم، وما إذا كان ينقسم فلا إشكال فيقسم. فلا مال له أولخ، ولا مال له يشتري به ما يريد شريكه أن يبيعه، لأنه إذا كان له مال له الشفعة فيشتري ما سيبيعه شريكه، لكن إذا كان لا مال له والعقار لا يمكن أن ينقسم لا بد أن يبيع جزءه. أو لخشية انتقال العمارة. أو لخشية انتقال العمارة، أو لخشية أو الخوف من أن هذا المكان سيهجر، سيكون عماره قليلون، سيكون عماره قليلين، بالتالي خشية من ذلك أن يكون أن يهجر فيبيعه قبل هجران المكان. أو الخراب. أو الخراب، أو لأنه خرب، أو لأن العقار نفسه الدار خربت، الدار أصبحت متهاوية، أصبحت في حكم ساقطة، بالتالي إذا لم يكن له مال يصلحها به فإنه يبيعها. ولا مال له يصلحها به. أو له والبيع أو لا، أو له المال والبيع في هذه الحالة أو لا، أنا أبيعها أو لا من استصلاحها. وحجر على الرقيق إلا بإذنه. والرقيق يحجر عليه كما يحجر على الصبي ويحجر على المجنون ويحجر على المرأة، يحجر على الرقيق كذلك إلا بإذنه، معناها المأذون له الذي أذن له سيده في تصرف معين يكون مأذون له، بالتالي لا يحجر عليه فيما أذن له، لا يحجر عليه في الدائرة التي أذن له سيده فيها إلا بإذن، ولو في نوع فكوكيل مفوض. ولو في نوع فكوكيل مفوض، معناها إذا أذن له في نوع معين فهو كالوكيل المفوض في ذلك، كالوكيل المفوض في ذلك، معناها يتصرف بإطلاق. وله أن يضع ويؤخر ويضيف. وله أن يضع ويؤخر، إذن له في هذه الحالة أن يضع ويؤخر. نعم. قل ويؤخر ويضيف. ويضيف إن استألف. إن استألف بذلك، معناه له أن يؤخر وله أن يضع بعض الدين، وأن يؤخر الدين، وأن يضيف التجار إن استألف بذلك ليشتروا منه. ويأخذ قراضا ويدفعه. ويأخذ قراضا، وله أن يأخذ القراضة، معناه مالا له أن يأخذ مالا ليعمل فيه ويجد نسبة من الربح، أن يأخذ قراضا وأن يدفعه، وله أن يدفع أيضا قراضا لزيد من الناس ليعمل في ذلك المال الذي دفع له على جزء من الربح. ويتصرف في كهبة. وله أن يتصرف في كهبة، معناه الإبل موهوبة لسيده له أن يتصرف فيها، تصرف فيها بما يصلح، بما هو صالح، بما فيه مصلحتها من بيع وشراء. وأقيم منها عدم منعه منها، وأقيم منها وفهم منها اللي هي المدونة من هذه العبارة عدم منعه منها من أخذها، عدم منعه من أخذ الهبة نيابة عن سيده. ولغير من أذن له القبول بلا إذن، ولغير من أذن له، معناها العبد الذي لم يأذن له سيده في التصرف فله أن يقبل الهدية، الهدية الموهوبة للعبد له أن يقبلها بلا إذن سيده، معناها لا يحتاج قبوله، وللصدقة التي أهديت له هو لا يحتاج إلى إذن سيده. بلا إذن والحشر عليه كالحر، هو الحشر على العبد كالحر في سائر الأحكام التي سبقت. وأخذ مما بيده أكمل لك، وإن مستولدته كعطيته وهل إن منع للدين منح، هل إن منح منح تصحيح، هل إن منح للدين صحت وابد ذلك، وإن منح للدين أو مطلقا تأويلا. طيب قال وأخذ مما بيده، معناها هو بالنسبة للعبد غير المأذون يؤخذ مما بيده إذا التزم التساما أو باع بيعا أو عموما إذا تعلق به حق معين يؤخذ ما بيده، يؤخذ ما بيده. وإن مستولدته، وإن مستولدته، وإن كان الذي سيؤخذ ما بيده مستولدته، الأمة التي أصبحت أمه ولدي بالنسبة لهذا الرقيق، كعطيته، كعطيته تأخذ عطيته أيضا، العطية التي أعطيت له. وهل إن منحت الدين أو مطلقا تأويلا، وهل إن منحت العطية للدين أو مطلقا، معناها هل تأخذ من الحقوق، في معنى الحقوق التي يطالب بها اللي هو العبد الذي لم يؤذن له، الحقوق التي يطالب بها تأخذ مما بيده ولو كان مستولدته، وكذلك العطايا التي تعطى له. لكن هل شرط أخذ العطايا التي تعطى له أن تكون منحت له للدين فيقضي منها الدين الذي عليه، أو ليس ذلك شرطا؟ قولان، قول الأول أنه إنما يعطي هبته الموهوبة له في الدين إذا منح له على أساس قضاء الدين، والقول الثاني أن ذلك مطلق، وسواء منح له على أساس الدين أو لم ينح له، مهم أنه يقضي دينه مما بيده ولو كان مستولدته، ويقضي دينه على قول على بالاتفاق أيضا مما يعطى له إذا منح له الدين، وعلى القول الآخر أنه لا يقضي به إذا لم ينح له الدين. تأويلان، لا غلته ورقبته. أما إذا لم ينح له الدين طبعا فيه قولان، أنا إذا منح له الدين لا خلاف ذلك، وإذا لم ينح له الدين ففيه قولان، قول أنه يقضي به وقول أنه لا يقضي به وإنما هو لسيدي. ثم قال لا غلته، معناها الغلة غلة العبد المملوكي لا يقضي به حقها، الغلة لسيده، معناها تأجيره، من أجره سيده جمع لعمر أو لزيد، فإن أجرة هذا العبد لسيده ولا يقضي بها دينه. ورقبته، لا غلة في رقبته، معنى أيضا لا تأخذ رقبته في الدين الذي يتحمله، الدين الذي يطالب به، لأن رقبته لسيده. وإن لم يكن غريم فكغيره، معنى إذا لم يكن مطالبا بدينه فهو كغيره من العبيد، معناها ممتلكاته كلها لسيده إذا لم يكن مطالب بدينه. نعم، يجوز لسيده مثلا في هذه الحالة انتزاع ملكه، انتزاع ممتلكاته كغيره من العبيد. أما بالنسبة للمدين فلا يجوز له انتزاع ممتلكاته لأنه سيقضي بها دينه. نعم، ولا يمكن ذمي من تجر فيك خمر إن تجر لسيده. ولا يمكن ذمي من التجر فيك خمر، معناها لا يمكن ذمي، معناها لا يسمح لذمي من أهل الكتاب الذين يقعون تحت سلطان الدولة الإسلامية، معناها معناها أهل الذمة الذين يخضعون للدولة الإسلامية لا يمكن أحدهم، معناها لا يسمح لأحدهم بالتجارة في كخمر، أنا لا يسمح لأحد من التجارة في المحرمات فيما حرمه الشرع. نعم. إن التجر لسيده، إن التجر لسيده، إن كان يتجر لسيده، كان يتجر لسيده المسلم، فلا يؤذن له مطلقا ولا يسمح له بالتجارة في المحرمات. وإلا فقولان، وإلا بأن التجر لنفسه فقولان، القول الأول على أنه يمنع، القول الثاني على أنه لا يمنع، والصحيح ومنعه. وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به. أي وكذلك مما يحجر عليه المريض الذي حكم الطب بكثرة الموت بمرضه الذي تابه، مرض الذي أصابه حكم الطب في العادة لأنه يموت به في العادة، يحجر عليه. كسل رئوي، السل الرئوي في الماضي كان يحكم الطب بموت صاحبه في الغالب، لكنه الآن أصبح مرضا خفيفا ويعالج بسرعة، لا يحكم الطب الآن على وتبه، وبالتالي لا يحجر على صاحبه الآن. هذا ما يتضح فيه تغيير الأحكام، لأن الأحكام المبنية على الأعراف وعلى العادات تتغير. قولنجن أيضا، القولنج هذا مرض أنا لا أعرفه، لكن هذا المرض المهم هو الضابط، هو سيمثل، لكن الضابط المرض الذي يموت به الإنسان عادة في حكم الطب في عرف الطب. وحمى قوية، حمى قوية إذا كان يموت به، إذا كان مش نهائي يموت به. نعم. وحامل ستة، كحمى مثلا كوليرا والملاريا مثلا، حمى يعني بعض الحمى اللي خطيرة، بعض الحمى الخطيرة. ذلك التفصيل يرجع فيه للأطباء. وحامل ستة، أيوة حامل ستة الغالب أيضا في عرف بعض المجتمعات أن الحامل إذا بلغت ستة أشهر، إذا بلغت من الحمل ستة أشهر أنها يغلب عليها الموت، ولكن ليس هذا هو الواقع في عصرنا الحالي. ومحبوس لقتل أو لقطع، أيوة محبوس لقتل وقطع، المحبوس الذي حكم عليه بالقتل أو حكم عليه بالقطع، القطع الذي ربما يؤدي إلى القتل، القطع الذي ربما يؤدي إلى القتل، فهذا طبعا يحجر عليه، لكن القطع في هذا العصر في الغالب لا يؤدي إلى القتل، لأن الأطباء الآن عندهم الوسائل الكفيلة بإيقاف الدم في الوقت المناسب. إن خيف الموت، خيف الموت هذا هو الضابط، خيف الموت معناه المرض الذي يخاف على صاحبه من الموت، والذي في عادة الطب في عرف الطب يموت به صاحبه، هذا يتغير بحسب، نعم حسب الأحوال. وحاضر صف القتال، أيوة حاضر صف القتال أي مجاهد، صح هذا غالب عليه أنه يموت، المجاهد الذي وقع في صف القتال أيضا يحجر عليه. لا كجرب وملجيش، نعم لا كجرب من جمعنا المرأة الخفيفة التي في الغالب لا يموت صاحبها، لا يحجر على صاحبها كجرب وملجيش في الكلام ببحر، ملجيش بالحمل معناها، والإنسان الذي أيضا صادف لجة في البحر، السفينة التي صادفت لجة في البحر، هذا أيضا لا يحجر على أصحابها لأنهم لا يموتون بذلك في الغالب. ولو حصل الهول بالنسبة للسفينة، السفينة اللي في عرض البحر، إذا مثلا الأمواج كثرت وتحركت الريح وحصل الهول، أنا حصل الخوف، لكن في الغالب أن السفينة تنجو، وبالتالي لا يحجر على أصحابها. نعم. في غير مؤنته وتداوله، أيوة يحجر عليه في ماذا؟ فشر عليه في كل شيء إلا في مؤنته، معناها مؤنته لا يحشر عليه فيها، ينفق على نفسه ما شاء ولا يحشر عليه فيها، أيوة، وتداوي ولا يحشر عليه في تداوي، يتداوى بما شاء من ماله. ومعاوضة مالية، ومعاوضة مالية ولا يحشر عليه في البيع والشراء. نعم. ووقف تبرعه، ووقف تبرعه، أما هديته، هديته بدل بلا عوض فتوقف، توقف معناها لا تنفذ حتى يدرى أيموت أم يحيى. ووقف تبرعه إلا لمال مأمون، إلا لمال مأمون. أما المال المأمون لا يوقف، مثلا إذا تبرع بعقار يحوزه المتبرع له لأنه مأمون، لأنه مأمون ذهاب العين، مأمون ذهاب عيني، وهو العقار، وهو العقار. فإن مات فمن الثلث، فإن مات فما أعطى ما وهب من الثلث، ما وهب مما كان موقوفا أو من عقار فمن الثلث، معناها إذا بلغه ذله ماله مضى، وإذا لم يبلغ ذله ماله أعطى، أعطى الناس الذين وهبوا فقط بقدر ثلث ماله فمن الثلث، فإن مات فمن الثلث. نعم. وإلا مضى، وإلا بأن حي واستمرت حياته وشفية مضى، مضى مضى إعطاؤه، مضت هبته. وعلى الزوجة لزوجها، وعلى الزوجة لزوجها كذلك، الزوجة عليها الحجر لزوجها، زوجها يحجر عليها. ولو عبدا في تبرع زاد على ولو زوجها. عبدا، ولو كان زوجها عبدا يحجر عليها متى؟ إذا تبرعت بشيء زائد على ثلث مالها. وإن ولو عبدا، ولو عبدا قل، وعلى الزوجة لزوجها. ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها، في تبرع زاد على ثلثها، ثلث مالها. وإن بكفالة، وإن بكفالة، ولو كانت تبرعت بكفالة، معناها بأن تضمن شخصا معين مطالبا، شخص ما تضمن شخص معين مطالبا بدين، فإنها إذا كان ضمانها يزيد على ثلث مالها أيضا تمنعه منها زوجها. نعم. وفي إقراضها قولان، وفي إقراضها أيضا، إقراضها معناها أن تقرض، معناها أن تتسلف، تقرض شخصا معين ليرد لها، ليرد لها إذا أقرضته زائدا على ثلث مالها. فيه قولان، قول أنه يحجر عليها بذلك، وقول أنه لا يحجر عليه، لا يحجر عليها فيه، لأن المال سيرد. وهو جائز، جائز حتى يرد، وهو جائز معناها تصرفها جائز حتى يرده الزوج. فمضى حتى يرده، مضى، فمضى أكمل الكلام، إن لم يعلم حتى تأيمت، فمضى إن لم يعلم حتى تأيمت، معناها إذا يمضي عطاؤها إذا لم يعلم به الزوج حتى تأيمت، معناها حتى طلقت، تطلقت. أو مات أحدهما، أو مات أحدهما، أو مات أحد الزوجين، مات الزوج أو ماتت الزوجة، يمضي عطاؤها إذا لم يعلم بها حتى ماتت هي أو مات هو. كعتق العبد، كعتق العبد كذلك، العبد إذا اعتق مملوكه أيضا ولم يعلم به سيده إلا بعد عتقه، بعد عتق هذا العبد، فإن عطاءه يمضي. العبد ما يملكه، يملكه عبدا، هذا رقيق يملك رقيقا، فلم فأعطى طالي هو هذا الرقيق، اعتق عبدا له، اعتق رقيقا له، فلم يعلم به السيد حتى اعتق الرقيق الأول المالك، يمضي. كعتق العبد، كعتق العبد ووفاء، ووفاء الدين، مثل هذا المدين، هذا المدين قضى دينه، فلا يمنع من قضاء الدين حتى يحجر عليه، فإذا كان قضى قبل الحجر عليه مضى، لم يعلم مثلا بإعطائه حتى أعطى وحجر عليه بعد العطاء، مضى أعطاه. وله رد الجميع إن تبرعت بزائد، أيوة، وللزوج أن يرد جميع التبرع إذا تبرعت بزائد على الثلث، لا يرد معد الثلث وإنما يرد الجميع أو يرد الجميع وليس لها بعد الثلث وليس لها بعد كم كلام تبرع وله رد الجميع إن تبرعت بزائد وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد معناها إذا تبرعت في ثلثي اليوم ليس لها أن تبرع به غدا إلا أن يكون الفرق بينهما زمنا طويلا مثلا إذا تبرعت اليوم لابد أن تقيم فترة حتى يجوز لها أن تتبرع بالثلث مرة أخرى بابون الصلح على غير في هذا الباب سيتكلم عن الصلح والصلح الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بمعروف لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بمعروف صدقة أو صدقة أو إصلاح بين الناس هذا إلا من أمر بمعروف إلا من أمر بمعروف وإصلاح أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف وإصلاح بين الناس لا أمر بصدقة ومعروف وإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما هذه سورة النساء وكذا قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأعترت الأنفس الشح إذن الصلح وكذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عامر بن عوف المزني رضي الله عنه عند الترمذي وصححه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وحل حرام والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حرام والحديث صحه الترمذي وأنكروا عليه ذلك لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عامر بن عوف وهو ضعيف ولكن الترمذي كما قال ابن حجر اعتبر ذلك بطرقه لأنه أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جاره أن يغرز خشبة في جداره ما يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم حديث متفق عليه إذن الصلح يستدعى له إن أشكلا حكم وإن تبين الحق فلا لما يجب عليه عند غموض الأحكام الصلح على غير المدعى الصلح على أكمل كلام بيع أو إجارته الصلح على غير المدعى بيع أو إجارته معناها إذا اصطلحتم هذا زيد كان يدعي على عمر جملا فاصطلح على بقرة هذا بيع إذا كان الصلح على عين أو إجارة إذا كان الصلح على منافع فاصطلح على منفعة غير العين التي ادعيت وكان الصلح على عين غير العين التي ادعيت فهذا بيع بيع أو إشارة صلح على غير المدعى على غير الذي ادعيته على زيد اصطلحت معه على شيء يدفعه لك غير الذي ادعيته فهذا إما أن يكون بيعا وإما أن يكون إشارة وعلى بعضه أكمل كلام هيبة وعلى بعضه هيبة معناها اصطلحت أنت وزيد يطالب عمرا بشيء معين دعا عليه سيارة أو دعا عليه ناقتين فاصطلح على دفع ناقة واحد اصطلح على بعضه فهذا هيبته نحن وهب له هذه الناقة الأخرى.